بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة صاد من جامع البيان للإيجي رحمه الله تعالى. والمرة السابقة مع ختام سورة الصافات يعني وقفنا على مقدمة عامة حول السورة، فنشرع مباشرة في تفسير أول آياتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. قال المفسر في قوله تعالى صاد والقرآن، يقول إن كانت اسما للسورة فتقديره هذه صاد، ومضمون هذه الجملة هو المقسم عليه بناء على ما يتضمنه من الأنباء عن الإعجاز والاشتهار به، كما تقول هذا حاتم والله، أو معناه صدق الله أو صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل وجه جواب القسم مقدم. وقيل قسم حذف حرفه والواو العطف، والجواب محذوف أي إنه لمعجز حق. هنا عندي مسألتان في الكلام في صاد والقرآن. المسألة الأولى في معنى صاد، في معنى صاد، والمسألة الثانية في الكلام عن القسم وجوابه، في الكلام عن جواب القسم والقرآن إذا اعتبرناها القسم على ما ذكره من تفصيل. والمسألتان بينهما تداخل في بعض الأقوال. المسألتان مسألة معنى صاد والكلام في جواب القسم بينهما تداخل في بعض الأقوال. هنا المفسر رتب الأقوال وذكر الأقوال يعني كأن بداية النظر عنده من صاد، ويبني على ذلك الكلام على جواب القسم. طيب، نريد أن نفكك كلامه، كم احتمال ذكره في صاد في هذه الفقرة؟ طيب نعدها معا. أولا قال إن كانت اسما للسورة، ما هي اسم للسورة؟ أقصد صاد إن كانت اسما للسورة، فهذا الأول، إن كانت اسما للسورة فتقديره هذه صاد، يعني هذه السورة صاد. طيب الثاني قال أو معناه صدق الله أو صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الثاني في معنى صاد. الثالث قال وقيل قسم حذف حرفه، وقيل قسم اللي هو صاد قسم حذف حرفه، ثم يقول والواو العطفي اللي هي الواو اللي بعد صاد والقرآن، هذا للعطف على القسم المحذوف حرفه. فهنا ذكر ثلاثة أوجه في صاد. معنى غير هذه الأوجه الكلام في، أو مش غير يعني، هي بعضها متداخل مع الكلام العام الذي يذكر فيه الأحرف في أوائل السور، الكلام الذي يذكر فيه الحروف المقطعة في أوائل السور. صاد من جملة هذه الحروف، يعني فيها الأقوال التي تذكر في هذه الحروف، فيها الأقوال التي تذكر في هذه الحروف. ومن هذه الأقوال أن يقال مثلا في الحروف أنها قسم مثلا، وبعضهم يقول أنها أسماء للسور، ولكن هنا بقى في خصوصية للسورة هنا أن اسمها صاد، إن كان على قول من يقول أن صاد اسم للسورة. يعني ننتبه لهذا أن الأقوال التي تذكر في الأحرف المقطعة بعضها يصح بإطلاقه أن يقال في الأحرف المقطعة، يعني يصح بإطلاقه أن يقال في الأحرف المقطعة، وبعضها العنوان العام يصح في الأحرف المقطعة بإطلاق، ولكن عند كل سورة يكون له خصوصية. يعني مثلا نقول مثلا يقولون أن مثلا ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام راء أنا الله أرى، وهذا ورد عن بعض الصحابة، فاللي هو وكأنه اختصار حرف من كل كلمة، فهذا معنى في الأحرف المقطعة أو الحروف المقطعة معنى يذكر في كل الحروف المقطعة، ثم نأتي عند كل سورة بحسب الحرف. فربما هنا في صاد يقول صاد من صدق الله، هو نفس النظر في ألف لام ميم أنا الله أعلم، هو نفس النظر صدق الله، أو يقولون صاد من الصمد اسم الله سبحانه وتعالى الصمد أو غير ذلك. وأحيانا يكون هناك أقوال خاصة بالموضع نفسه دون غيره، يعني مثلا يقول قاف اسم للحوت مثلا، أو ياسين نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، طه يا رجل مثلا، أو النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المقام الآن مقام ترجيح وموازنة بين الأقوال، ولكن يعني مقام النظر أن هذا الاحتمال وارد على كذا، هذا الاحتمال وارد في المعنى وارد على كذا. طيب هذا في صاد. فأولا يعني إذا أردنا أن نرتب المسألة، فأولا نقول في صاد أن صاد فيها الأقوال التي تذكر في الحروف المقطعة، واستغنى بذكر ذلك قبل ذلك فيما ذكره في البقرة وما يذكر بعد ذلك عن إعادته هنا، كما مررنا قبل ذلك في السور المفتتحة بالحروف المقطعة بعد سورة البقرة. ثم هنا ذكر ثلاثة احتمالات في صاد. الأول، أنا الآن سأتكلم عن الاحتمالات التي ذكرها مجردة عن الكلام على جواب القسم، ننتقل بعد كده لجواب القسم، يعني من باب ترتيب المسألة وحسن تصورها واستيعابها. أولا قال أنها اسم للسورة، فإن كانت اسما للسورة فالتقدير هذه صاد، فالتقدير هذه صاد. الثاني، فهذا اسم للسورة. الثاني صدق الله أو صدق محمد صلى الله عليه وسلم. الثالث قسم وحذف حرفه. طب هذا نحتاج للثلاثة، خلاص صار المعنى واضح، نحتاج للثلاثة في الكلام على جواب القسم بعد ذلك. بعد صاد يقول الله سبحانه وتعالى والقرآن ذي الذكر. نلاحظ هو هنا المفسر لم يفرد الكلام عن القسم، يعني هو لم يفرد الكلام عن القسم بعد ذلك، هو أدمج الكلام بعضه مع بعض، أدمج المسألتين معا. والقرآن ذي الذكر، هذا قسم، أين جواب القسم؟ أين جواب القسم؟ ننظر أولا للأقوال الواردة في صاد. فإن كانت صاد اسم للسورة، إن كانت صاد اسما للسورة، فيحتمل أن يكون جواب القسم في معنى ما سبق، أو جواب القسم مقدم، يعني والقرآن ذي الذكر هذه صاد، والقرآن ذي الذكر هذه صاد. فأين جواب القسم؟ يقول جواب القسم في صاد، ولكن هذا على احتمال معين في صاد، على احتمال معين في معنى صاد. طيب إذا كانت صاد اسم للسورة، هل يحتمل أن يكون جواب القسم غير صاد؟ يحتمل ذلك، ممكن يبقى القرآن الذكر يبقى لسه جواب القسم سيأتي بعد ذلك، هذا يحتمل. نعم، فكرة بس عشان ننتبه أن الذي يذكره هنا محدش يتصوره بصورة إن كان كذا يلزم منه كذا، وإن كان كذا يلزم منه كذا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. طيب الثانية، وسنأتي العبارات هنا، الثانية صدق الله أو صدق محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ذي الذكر، فمن الممكن أيضا أن يكون جواب القسم صاد، يكون جواب القسم صاد، يبقى والقرآن ذي الذكر صدق الله، والقرآن ذي الذكر صدق محمد صلى الله عليه وسلم، يكون جواب القسم مقدم، وأيضا لا يقال هنا أنه يلزم ذلك، إن ممكن يكون صاد صدق الله والقرآن ذي الذكر، وبعد ذلك يأتي جواب القسم بعد والقرآن ذي الذكر. الثالث الذي ذكره طبعا احنا نلاحظ ان في الاحتمالين المذكورين، ما زلت انتظر احتمال جواب القسم بعد والقرآن للذكر يكون فين، صح ولا لا؟ يعني والقرآن للذكر جواب القسم يقول لك ممكن بقول الآن، ذكرت الآن أنه لا يلزم أن يكون ما قبله حتى على هذين المعنيين، ولكن قد يكون بعده. طيب بعده لم نتكلم فيما بعده إلى الآن، انتبه لهذا الأمر. طيب نقرأ في الجملة الكلام الذي ذكره في القولين. في الأول لما قال هذه صاد ومضمون هذه الجملة هو المقسم عليه، ومضمون هذه الجملة اللي هي هذه صاد، هذه سورة صاد، هو المقسم عليه بناء على ما يتضمنه من الأنباء من عن الإعجاز والإشتهار به. طيب ويقول كما تقول هذا حاتم والله، يعني هنا فكرة أن جواب القسم قبل القسم. ثم الثاني لما ذكر قال صدق الله وصدق محمد صلى الله عليه وسلم، يقول وعلى كل وجه جواب القسم مقدم، اللي هو الاحتمال اللي ذكرناه أن جواب القسم مقدم، سواء قيل صدق الله صدق محمد بل صلى الله عليه وسلم بل الكلام اللي ذكر قبل ذلك في هذه صاد. طيب الثالث يقول إيه؟ يقول وقيل قسم حذف حرفه، يبقى صاد قسم، وهذا يقال في الأحرف المقطعة، يعني هذا احتمال وارد في الأحرف المقطعة، يقول إن هي قسم في أول السور. طيب قسم والواو العطفي على هذا القسم، يعني كأن وصاد والقرآن الذكر. طيب وأين الجواب؟ قال والجواب محذوف وقدره. طيب الجواب محذوف هذه احتمال ليس فقط في اعتبار صاد قسما، مفهوم ولا غير مفهوم؟ ليس فقط، ليس هذا الاحتمال في أن الجواب محذوف في اعتبار أن صاد قسم، ولكن قد يكون في أي معنى آخر معاني صاد، إذا قلنا أن جواب القسم بعد إيه؟ بعد القسم، وأن والقرآن هو القسم. بمعنى هنا يقول الواو للعطف، يعني الواو ليست للقسم، ولكن ما قبلها قسم فالجواب محذوف، والواو ولو كانت قسما في والقرآن للذكر أيضا من الممكن أن يكون الجواب محذوفا. طيب نشوف الأول الجواب المحذوف ثم نرجع مرة أخرى لترتيب مسألة القسم. قال والجواب محذوف أي إنه لمعجز حق، إنه لمعجز حق، يعني إنه أي القرآن لمعجز حق، وقد يقدر غير ذلك مما يتناسب مع سياق الآيات بعد ذلك، يعني قد يكون الجواب المقدر إن محمدا لصادق مثلا بعد ذلك في ذكر تكذيب الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا ساحر كذاب ونحو ذلك مما يتناسب مع السياق هنا. طيب إذا كان جواب القسم بعد والقرآن، بعد والقرآن ذي الذكر، هل يلزم أن يكون محذوفا؟ لا يلزم، قد يكون غير ذلك، يعني قد يكون مذكورا في السورة، قد يكون مذكورا في الآيات. وهناك أقوال أخرى في جواب القسم، يقول جواب القسم ويشير إلى آية بعينها، يقول هذه الآية هي جواب، هي جواب القسم، ولكن هذه الأقوال هو لم يتعرض لها، هذه الأقوال لم يتعرض لها، ومنها ما هو قريب ومنها ما هو بعيد، حتى بعيد في الآيات. طيب إذا أردنا أن نرتب الكلام في الصاد فخلاص انتهينا منه. إذا أردنا أن نرتب الكلام في القسم والقرآن للذكر، أين جواب القسم؟ إحنا لسه لم نتكلم عن معنى ذي الذكر، ولكن أين جواب القسم؟ جواب القسم إما أنه مذكور بعده في أقوال ذكرها بعض المفسرين، إما أنه محذوف تقديره كذا، إما أنه ما قبل والقرآن على بعض المعاني في صاد. أظن كده الأمر يرتب ووضح. المفسر هنا ما الذي صنعه المفسر؟ المفسر هنا فسر صاد ويبني عليها الكلام في جواب القسم، صاد ويبني عليها الكلام في جواب القسم. فلو أردنا أن نستخلص منها الكلام في جواب القسم سيسقط منا أشياء، وسنحسب أن في إلزامات وهي ليست بإلزامات، أنه يلزم إذا قال كذا أن يكون جواب القسم كذا. صاد والقرآن ذي الذكر، قال ذي الذكر أي ذي الشرف والشهرة أو ذي التذكير والعظة، وهذا مشهور في وصف القرآن بالذكر، أو هنا أن القرآن وصف القرآن بذي الذكر. هنا ذكر قولين، القول الأول الذكر أي الشرف والشهرة، والقول الثاني من التذكير أنه ذي الذكر ذي التذكير والعظة، وكلاهما يقال في معنى تسمية القرآن بالذكر، أنه فيه الشرف والشهرة، وكذلك أيضا الذكر فيه التذكير والعظة. والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. يقول بل الذين كفروا في عزة استكبار عن الحق، هذا معنى العزة هنا، وهي عزة مذمومة، هي عزة مذمومة. وشقاق قال خلاف لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال والتنوين فيهما للتعظيم، هذه مسألة أخرى. يقول التنوين فيهما للتعظيم، ما معنى التنوين للتعظيم؟ يقصد التنكير، يعني التنكير الذي استجلب التنوين قال للتعظيم. تعظيم يعني هذا الأمر وتفخيم المذكور هنا في العزة والشقاق اللتين تجعلهما يستكبرون عن، تجعلهم يستكبرون عن الحق ويخالفون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال والإضراب، نلاحظ هنا المسائل، بس هو تكلم الأول في معنى عزة وشقاق، مسألة أخرى، تكلم على غرض التنكير. قال والتنوين فيهما للتعظيم، هذه مسألة، ثم مسألة أخرى. قال والإضراب، الإضراب في قوله تعالى بل الذين كفروا، الإضراب في بل. قال والإضراب عما يتضمنه الكلام من وجوب الإذعان، كأنه قيل هو معجز والله والكفار لا يقرون بل يصرون على العناد. بل هذا إضراب، إضراب عن ماذا؟ قال عما يتضمنه الكلام من وجوب الإذعان. ما يتضمنه الكلام من وجوب الإذعان دل عليه جواب القسم المحذوف، إذا قلنا إن جواب القسم محذوف، يعني صاد والقرآن ذي الذكر إنه لمعجز مثلا، إن القرآن لحق، إن القرآن لحق ولكن الكفار لا يقرون، هذا يعني فهم أو دل عليه الجواب المحذوف، ولكن الكفار لا يقرون بل هم في عزة وشقاق. فالإضراب عن ماذا؟ الإضراب عن شيء فهم من الكلام. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن. قال وعيد لهم على عدم الإذعان، أين فين الوعيد؟ أين الوعيد؟ الوعيد في ذكر ما نزل بالأقوام والقرون من قبلهم من الإهلاك والعذاب، فهذا وعيد لهم لأنهم يفعلون مثل فعلهم. كما أهلكنا من قبلهم من قرن، قال وعيد لهم على عدم الإذعان، فنادوا قال استغاثة وتوبة عند حلول العذاب. لما نزل بهم العذاب نادوا، فيفهم هنا أن النداء هذا نداء استغاثة ونداء توبة ورجوع لما نزل بهم العذاب، ولكن لا ينفعهم ذلك عند نزول العذاب. قال فنادوا استغاثة وتوبة عند حلول العذاب ولا تحين مناص. قال لا مشبهة بليس أو للجنس، زيدت عليها التاء للمبالغة، كما في ثم ورب، وخصت بلزوم الأحيان وحذف أحد المعمولين، أي ليس الحين حين فرار ونجاة وتأخر، أو لا من حين مناص لهم. قال البغوي لات بمعنى ليس بلغة اليمن. طيب أنا عندي هنا ثلاث كلمات، لات حين مناص، حين زمن أو وقت هذا معلوم، مناص فسره فنقف معه سريعا ثم نرجع إلى لات. أين تفسيره لكلمة مناص؟ فسره في ثنايا الكلام، أين تفسيره لكلمة مناص؟ قال فرار ونجاة وتأخر. نعم، وهذا أصل كلمة المناص، أنه في معنى الفرار والنجاة، يعني فرار ينجو به، هذا في معنى ناص ينوص. طيب هذا بالنسبة لي كلمة مناص. نرجع لكلمة لات، وكلمة لات هذه يعني فيها كلام كثير، يعني فيها أكثر من هذا، عدة أقوال لأهل العلم في أصلها وفي عملها، في أصلها وفي عملها. وهنا يعني في يعني إشارة لمعناها، ذكر قولين، وهو يقدر بعد ذلك، يعني يفهم منه صورتان في العمل في عملي لات. ومنتبهين للفرق بين الكلام عن أصلها ما معناها وما أصلها وقضية العمل. يعني بعضهم يقول ممكن حد يقول أن أصلها مثلا لا ودخلت عليها التاء، طيب ثم العمل يقول لا تعمل، وبعضهم يقول لا تعمل عمل ليس، وبعضهم يقول تعمل عمل إن. طب وإيه الفرق بين عمل ليس وعمل إن؟ واحدة فيهم هتعمل عمل كان وأخواتها فترفع الاسم وتنصب الخبر، والأخرى العكس. فهذه كلها أقوال عند أهل العلم، هذا في العمل، هذا في عملية لا في الكلام في أصلها. طيب ما ذكروه هنا في معنى لات؟ قال لا مشبه بليس، لا مشبه بليس، أن لات بمعنى ليس، هذا ملخص القول. الثاني أنها للجنس لا للجنس، وزيدت عليها التاء للمبالغة. وهذا يعني أكثر اللغويين عليه، يعني أكثر اللغويين يقولون أنها لا للجنس وزيدت عليها تاء المبالغة. يعني إيه لا للجنس؟ اللي هي لا النافية للجنس، ماشي، لا للجنس زيدت عليها التاء للمبالغة، كما في ثم ورب. فيقولون ثمت، ثم اللي هو ثم يعني هناك ظرف، هذه ثمت، ورب يقال ربت، رب ربت، فهذه تاء للمبالغة. هذان وجهان ذكرهما في لات. يقول وخصت بلزوم الأحيان وحذف أحد المعمولين، يعني خصت لات بأمرين. هذا كلام في الاستعمال العربي، ماشي، يعني الكلام ده ممكن نجده عادي نجده في كتب اللغة وهم بيتكلموا عن لات. فيقول خصت بلزوم الأحيان، هذا يتعلق بلغة الكلمة، يعني خصت بأمرين. الأول لزوم الأحيان، ما معنى لزوم الأحيان؟ أنها لا تدخل إلا على الأحيان، يعني تدخل على كلمة حين أو تدخل على حين وما يرادف كلمة حين، يعني تكون أزمان لا تدخل على غير ذلك. هذا الأمر الأول. قال وحذف أحد المعمولين، يعني خصت بحذف أحد المعمولين، سواء قلنا إن هي بتعمل عمل ليس أو بتعمل عمل إن، فبيبقى فيه معمولين، فخصت بحذف أحد المعمولين، هذا يعني وجوب على الوجوب إن هو يحذف أحد المعمولين. وهنا محذوف أحد المعمولين، ولا تحين مناص. يقول أي، شوف بقى العبارة تفهمنا التركيب، أي ليس الحين حين فرار ونجاة وتأخر. أين المعمول المحذوف الذي أشار إليه في قوله وحذف أحد المعمولين فيما خصت به؟ الحين، نعم صح كده. يقول ليس الحين حين فرار ونجاة. كلمة الحين لا اسم ليس. قال أولى من حين مناص لهم. طيب إيه أولى من حين مناص لهم؟ هنا يعني ليقارب معنى لا الجنس، ليقارب معنى لا الجنس. لا من حين مناص لهم، كلمة من هذه يعني كأنه ينصص بها العموم، لأن لا النافية للجنس يعني معروف أنها أبلغ فيه النفي. فهو هنا لما يقول أي ليس الحين حين فرار ونجاه وتأخر، أو لا من حين مناص لهم كذا أو كذا، هذا عبارة عن إيه؟ هذا يعني يعبر عن المعنى، يعبر عن المعنى بالنظر لما ذكره في معنى لات على الوجهين المذكورين هنا. وهذا اجتهاد حسن أن يعبر عنه بهذه الصورة. يعني المشهور أصلا في لات حين مناص، يقال مثلا لات حين مناص يعني ليس الحين حين فرار، ويقال إن لات هذه معناها كذا، أن بمعنى ليس أو بمعنى لا إن فيه الجنس، دون محاولة صياغة العبارة بما يتناسب مع هذا ويتناسب مع ذلك. طيب يقول قال البغوي لات بمعنى ليس بلغة اليمن. هذا ممكن حد يعد قول ثالث، ولكن الأوجه هنا إن هو في جملة القول الأول. يعني يقول لات هي عبارة عن لا مشبهة بليس، ماشي، وليس بتدخل عليها التاء، فلات لا مشبهة بليس. وبعضهم قال في هذا القول في إن هي بمعنى ليس، بعضهم قال أن هذا بلغة اليمن، يعني كأنه تفريع من نفس القول. طيب معنى هذه الجملة في سياق الآية: كم أهلكنا من قبلهم من قرن نزل بهم العذاب ونزل بهم الوعيد الذي توعدهم الله به وكذبوه واستكبروا واستهزأوا. فعندما نزل بهم نادوا نداء استغاثة وتوبة، يريدون أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى معنى متكرر في القرآن، فنادوا، ولكن هذا الوقت لا تحين، ليس الحين حين فرار ونجاة. نزل بهم العذاب ولا يمكن هنا في هذا الوقت أن تقبل توبتهم وأن تقبل استغاثتهم ولا أن يرفع عنهم العذاب بدعائهم واستغاثتهم وسؤالهم. ثم يقول تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وعجبوا، الفاعل هنا غير القرن المهلكين قبل ذلك، يعني كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا، نادوا، عجبوا الفاعل في الواو غير الفاعل في نادوا، ولكن عجبوا هؤلاء اللي هم الكلام عليهم اللي هم كفار قريش، اللي كم أهلكنا من قبلهم، الهاء دي كم أهلكنا من قبلهم، هم كفار قريش، عجبوا هذا الكلام عن فعل كفار قريش وعن كلامهم. وعجبوا كفار قريش أن جاءهم منذر منهم قال رسول بشر من أنفسهم. ونفسر منهم أنه من البشر، من جنسهم، يعني أنهم من البشر. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. طيب من المنذر هنا؟ أكد بس نحن مركزين وفاهمين. النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. أنا بقول طب ليه بيسأل السؤال ده؟ ممكن حد يقول أن جاءهم منذر منهم الرسول الذي أرسل إلى قوم. لا، هنا الكلام عن الكلام عن كفار قريش. وعجبوا، عجب كفار قريش أن جاءهم منذر منهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الكافرون، يقول أي فقالوا لكفرهم هذا ساحر كذاب. طيب وقال الكافرون، يقول أي فقالوا لكفرهم، إيه الكلمة؟ يعني كأن كلمة لكفرهم هذه وكأنه أقحم إقحاما. لماذا يقول كلمة لكفرهم هذا؟ هذا تعليل للإظهار الذي جاء في مقام الإضمار، لأن سياق الكلام وهم الكلام عليهم بالضمير وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وصدمائر عجبوا الواو جاءهم هم نفس العائد عليه الضمير منهم، وقالوا هذا سحر كذاب. ولكن هنا في إظهار في مقام الإضمار، الإظهار في مقام الإضمار تكون له نكتة بلاغية. فهنا يقول وقال الكافرون، النكتة هنا أشار إليها بكلمة واحدة، يقول فقالوا لكفرهم، هو كأنه يقول أن الإظهار في مقام الإضمار لبيان السبب الذي أدى بهم إلى هذا القول، وقالوا فقالوا لكفرهم. ماشي. وقد يقال فيها غير ذلك، يعني الأمر في هذا إيه؟ في علل أخرى ممكن تذكر. وقال الكافرون هذا ساحر، قال لمعجزاته كذاب لما ينسب إلى الله تعالى، ساحر يعني بالنسبة للمعجزات وغير ذلك، يعني شوية المعجزات يقصد بها الخوارق، يعني أمور الخارقة أو غير ذلك مما يفعله القرآن في النفوس فيفرق بين الابن وأبيه والأب وابنه والأخ وأخيه، فقالوا كانوا يقولون أن هذا من سحره، كذاب لما ينسب إلى الله تعالى. أجعل الآلهة إلها واحدة. طيب أجعل الآلهة إلها واحدة، واضح أن هذا من تتمة كلامهم، لسه كلامهم المحكي عنهم متصل. أجعل الآلهة إلها واحدة، يقول نسب الألوهية التي للآلهة لإله واحد فيقول لا إله إلا الله. طبعا هذا الاستفهام واضح أنه استفهام فيه استنكار وتعجب، هذا استفهام فيه استنكار وتعجب، ليس استفهام حقيقي. ما هم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، قل أجعل الآلهة إلها واحدة، يقول نسب الألوهية التي للآلهة لإله واحد فيقول لا إله إلا الله، إن هذا لشيء عجاب، يقول بليغ في التعجب، لأن صيغة عجاب هذه فيها مبالغة في التعجب. إن هذا، وهذا أيضا من محكي كلامهم، هذا من محكي كلامهم، إن هذا لشيء عجاب، قال بليغ في التعجب. نزلت حين اجتمعت سرات قريش، اللي هو أسياد قريش، يعني حين اجتمعت سرات قريش عند أبي طالب قائلين اقضي بيننا وبين ابن أخيك بأن يرفض ذكر آلهتنا ونذره وإلهه. فأجاب عليه من الله أشرف صلاة وألطف سلام بعدما جاء وأخبره عمه عنهم: يا عمي أفلا أدعوهم إلى كلمة واحدة يدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم؟ فقال من بين القوم أبو جهل: ما هي لنعطينكها وعشر أمثالها، أو لنعطينكها وعشر أمثالها. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم، وذلك قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشأن يراد. طيب، وهذا السبب، يعني صحاه جماعة من أهل العلم الحديث في السنن، يقول: وذلك قوله تعالى: وانطلق الملأ، قال الأشراف منهم من القوم عن محضر أبي طالب قائلين بعضهم لبعض، عن محضر أبي طالب، يعني وانطلقوا، وانطلق الملأ منهم. هذا الانطلاق من أين؟ هذا الانطلاق من أين؟ الذي ذكره من خلال القصة، يعني من خلال قصة الآية، سبب نزول الآية، أو انطلقوا من اجتماعهم عند أبي طالب بعد ذلك قائلين بعضهم لبعض: أن امشوا واصبروا، قال اثبتوا على آلهتكم، على عبادتها. كيف يصبروا على، كيف يصبرون على آلهتهم؟ يقصدون بذلك الصبر على عبادة هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله. قال: وأن مفسرة. نفسر الصبر على الآلهة ما معناه؟ أن المقصود على عبادته، كأنه قدر مضافا. ثم يقول: وأن مفسرة، يعني وانطلق الملأ أن يمشوا واصبروا. طيب، هل هي مفسرة للانطلاق؟ يعني أن يمشوا هذه بتكون مفسرة لقول، تكون مفسرة لقول. فيقول: وأن مفسرة، لأن هنا مكتوب إطلاقهم يدل على القول، هي لأن انطلاقهم، لأن انطلاقهم يدل على القول، وانطلق الملأ لأن انطلاقهم يدل على القول. فإن المنطلقين عن مجالس التقاول يتكلمون حال الانطلاق في ذلك الأمر الذي كان فيه تقاولهم بحسب جري العادة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يقول هنا إن المفسرة، المفسرة هو، طيب المفسرة لقول، يعني هو انطلق الملأ يقولون أن يمشوا مثلا. هنا يقول دل عليه، يعني هي مفسرة، القول الذي تفسره دل عليه وانطلق الملأ منهم، لأن من انطلق عن اجتماع في تقاول، في كلام وأخذ ورد بين الأطراف، إذا انطلق جرت العادة أن يتكلم فيه، أن يتكلم في جرى في فيما جرى في هذا المجلس. وانطلق الملأ منهم قائلين أن امشوا واصبروا على آلهتكم، على طبعا ما أذكره على المعنى، لا أقصد التركيب النحوي. يعني هنا ذكر أن المفسرة أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يقول: أي هذا الذي يدعوننا إليه لشيء يريده محمد صلى الله عليه وسلم ويتمناه لكن لا يصل إليه. إحنا اللي بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكاية قولهم: هذا الذي يدعوننا إليه لشيء يريده محمد ويتمناه لكن لا يصل إليه، أو لشيء من ريب الزمان بنا فلا مرد له. ذكر هنا وجهين في إن هذا لشيء يراد. الوجه الأول إن هذا لشيء يراد، هذا على ما تعود في هذا الوجه؟ التوحيد، نعم، ما يدعوهم إليه أنه جعل الآلهة إلها واحدا. يبقى هو إن هذا الذي يدعوننا إليه لشيء يراد. طب من الذي يريده؟ قال: لشيء يريده محمد ويتمناه أن نتبعه. طبعا هنا نجد مثلا بعض، في بعض أقوال المفسرين يقولون مثلا إن هذا لشيء يراد، فيقولون يريد به الشرف والملك ونحو ذلك. أحيانا ممكن مثل هذا يفهم كأنه إن هذا لشيء يراد من أجل كذا، كأنه بالمقدر. لا، هو ليس هذا المعنى، وإن هذا لشيء يريده محمد ويتمناه، بعد كده على المعنى بيوضح، على المعنى بيوضح لماذا يريد على مزاعمهم وافترائهم. طب الوجه الثاني قال: أو لشيء من ريب الزمان بنا فلا مرد له. ما الشيء هنا؟ أو أقصد ما اسم، على ما يعود اسم الإشارة هنا؟ الصبر على الآلهة، الصبر على الآلهة. طيب هذا محتمل وغير ذلك، يعني لما يقول هذا شيء من ريب الزمان بنا فلا مرد له، يعني صبرنا على آلهتنا وعبادتنا لهذه الآلهة إن هذا لشيء يراد، لما يقول شيء من ريب الزمان يعني كأن هذا على المعنى كأنه أراده الله بنا. وممكن إن هذا لشيء يراد في الكلام على الاحتجاج بالقدر، يعني أن ما وقع منه والخصوبة التي وقعت ودعوته إلينا هذا شيء يعني لا مرد له أنه وقع. المقصد هنا يقول لشيء إنه على عبارة المفسر يقول لشيء، الوجه الثاني قال أو لشيء من ريب الزمان بنا فلا مرد له، يحتمل أي شيء من الأمور القدرية. وهم طبعا لما بيقولوا فلا مرد له إما إن هو بيتعزى به يعني وقوعه قدرا، أو إن هو يعتبر أن هذا داع له لأن يثبت عليه وأن يظل عليه في شركهم وحالهم. طيب الآيات هنا فيها يعني أكثر من مرة فيها اسم إشارة هذا. يعني نرجع قبل ذلك، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، هذا واضح أنه هو يعني هذا يشيرون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده إن هذا لشيء عجاب، هذا هنا على ما يعود إن هذا لشيء عجاب، واضح جدا أن هذا تعود على ما يدعوهم إليه، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. طيب بعد كده عندي هذا هنا إن هذا لشيء يرد، تجاوزه إلى ما بعدها، قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا هنا على ما تعود، على ما يدعوهم إليه، هذا واضح يعني قبل ما نقرأ التفسير. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الذي يدعونا إليه، يعني الذي يدعوننا إليه ما هو إلا اختلاق، كذب اختلقه. فالقول الأول الذي ذكره في إن هذا لشيء يراد يجعل أسماء الإشارة يعني اسم الإشارة قبله واسم الإشارة بعده كله يعود على شيء واحد، وهذا مما يقوي هذا القول، زي لما بنتكلم في توحيد مرجع الضمائر، توحيد أيضا المشار إليه إن الكلام كأنه كله في نسق واحد أو في سياق واحد، إن ما قبله هذا كان لما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من توحيد الله، وما بعده هو ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من توحيد الله، يبقى إن هذا لشيء يراد، هذا يقوي أنهم يقصدون أيضا أن اسم الإشارة يعود على ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الأول مذكور هنا إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، وهذا من تتمة حكاية كلامهم، ما سمعنا بهذا الذي يقوله في الملة الآخرة، يقول في ملة قريش التي أدركنا عليها آباءنا أو ملة عيسى، فإن ملة عيسى عند قريش آخر الملل وهم مثلثة، يعني يقولون بالتثليث يعني. وقيل في الملة حال من اسم الإشارة، كأنه قال ما سمعنا أحدا من أهل الملل ولا الكهان يقول بالتوحيد كائنا في الملة المترقبة. هنا ذكر ثلاثة أوجه في تفسير الملة الآخرة، وربط الكلام خاصة في الوجه الثالث بقضية إعرابية، وهذا من محاسن الكتاب، يعني إن أحيانا في سرد الأقوال في غيره ربما تسرد الأقوال دون النظر إلى لوازمها في التركيب، وهذا سيتبين في كلامنا هنا. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، الثلاث أقوال ذكرها في الملة الآخرة إيه؟ الأول ملة قريش، والثاني ملة عيسى، طب والثالث؟ الملة المترقبة، الملة المنتظرة التي نسمع عنها أنها منتظرة من كلام أهل الكتاب، إن في نبي سيبعث وإن في ملة مترقبة. هذا الوجه الثالث. طيب أولا القول الأول يقول في ملة قريش، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة في ملة قريش التي أدركنا عليها آباءنا، فيعتبروا أن الملة الآخرة هذه في قريش، يعني في آبائهم وأجدادهم، فما سمعوا بهذا في آبائهم وأجدادهم. طب الثاني ملة عيسى باعتبار هنا ملة حق، وآخر ملة كانوا يعلمون بها ملة سيدنا عيسى، آخر الرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أو ملة عيسى، فإن ملة عيسى عند قريش آخر الملل، هذا في معنى في وصف الملة بالآخرة. يقول وهم مثلثة، هذا ليه هم ليه بيقولوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة؟ هو ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة في ملة قريش ماشي، ما هو الآباء والأجداد كانوا كفار وكانوا مشركين بيعبدوا الأصنام. طيب ملة عيسى، طب ما هو ملة عيسى هي ملة النبي صلى الله عليه وسلم، ملة عيسى في توحيد الله سبحانه وتعالى هي ملة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم الذي يعرفونه من ملة عيسى التثليث، يقولوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا بجعل الآلهة إلها واحدا في ملة عيسى اللي هي الملة الآخرة، ده هم كمان عندهم التثليث ويعبدون عيسى مثلا. طيب وهذا الثاني في الملة الآخرة في الوجه الأول وفي الوجه الثاني تعلقها بإيه؟ يعني بما تتعلق في الملة الآخرة؟ تتعلق بسمعنا المنفية، ماشي؟ يعني ما سمعنا في الملة الآخرة هذا، ما سمعنا في الملة الآخرة هذا الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الوجه الثالث فسر الملة الآخرة بالملة المترقبة. طيب ما سمعنا في الملة المترقبة بهذا؟ طيب هم أصلا إذا كانت هي ملة مترقبة إزاي يكونوا سمعوا في الملة المترقبة الملة التي تنتظر، يكونوا سمعوا في شيء إذا كانت هي منتظرة لم تأتي بعد؟ فهنا بيوضح لنا بس التركيب على هذا المعنى. يقول وقيل في الملة حال من اسم الإشارة، يعني ليست متعلقة بسمعنا على هذا المعنى ولكن تكون حالا من اسم الإشارة، كأنه قال ما سمعنا أحدا من أهل الملل ولا الكهان يقول بالتوحيد كائنا في الملة المترقبة، يعني ما سمعنا بهذا الذي يدعوننا إليه كائنا في الملة المترقبة اللي أخبرونا عنها. هذا معنى الكلام. يقول وقيل في الملة حال من اسم الإشارة، كأنه قال ما سمعنا أحدا من أهل الملل ولا الكهان يقول بالتوحيد كائنا في الملة المترقبة. إيه هذا التفكيك الذي يذكره يدفع عنا إشكالا قد يرد على الذهن لو حد ركز شوية في القول، إن في قول هنا أنها الملة المترقبة، الملة المنتظرة التي يخبر عنها أهل الكتاب، فربما عند التأمل نجد إن الأمر وكأن في إشكال في التركيب، يعني وفي تنزيل هذا القول على الآية ما سمعنا بهذا، أو تنزيل الآية عليه ما سمعنا بهذا في الملة المنتظرة، سمعنا في الملة المنتظرة. طب إزاي هم يكونوا سمعوا في هم لم يسمعوا شيئا أصلا في الملة المنتظرة، إنها منتظرة أصلا ومترقبة، فكيف ذلك؟ فهو إعادة النظر في التركيب على هذا المعنى يفهمنا المقصود. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة طبعا، ومحصل ما يذكرونه أنهم يستنكرون هذا، أنهم يستنكرون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كأنه جاء ببدع من القول لم يسمعوه في آبائهم ولم يسمعوه عند أهل الكتاب، طبعا بعد التحريف اللي وقع عند أهل الكتاب في عقيدتهم، ولم يسمعوه من أهل الكتاب فيما يذكرونه عن النبي الذي سيبعث. طيب إن هذا إلا اختلاق، وهذا من تتمة حكاية كلامهم، إن هذا إلا اختلاق، قال كذب اختلقه، وإن مفهوم إن هنا نافية، يعني ما هذا إلا اختلاق، والاختلاق هو الكذب المخترع، قال إن هذا إلا اختلاق كذب اختلقه، أنزل عليه الذكر من بيننا، وهذا من تتمة حكاية كلامهم، قال أنزل عليه الذكر من بيننا وليس له علينا مزيد شرف فكيف يختص بهذا الشرف، كأن هذا الاستفهام فيه في استنكار، يستنكرون هذا أن ينزل عليه الذكر من بينهم، بل هم في شك من ذكره، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح أنه من كلام الله، يعني ليس من حكاية كلامهم، حكاية كلامهم انتهت عند أنزل عليه الذكر بيننا. قال الله بل هم في شك من ذكري. يقول بل هم في شك من ذكري من القرآن في أنه حق أو باطل. وأما قولهم إن هذا إلا اختلاق وهذا ساحر كذاب وأمثاله فلا يتفوهون به إلا عنادا من غير اعتقاد في صميم قلوبهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هنا يتكلم عن الإضراب، بل هم في شك من ذكري. هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب، هذا في أول الآيات، ويقولون في القرآن أنه اختلاق. فالله سبحانه وتعالى يقول بل هم في شك من ذكري، بل هم في شك من ذكري، يقول من القرآن في أنه حق أو باطل. أما قولهم أنه اختلاق أو أنه ساحر كذاب وأمثاله فلا يتفوهون به إلا عنادا من غير اعتقاد في صميم قلوبهم، على نفس المعنى الآية التي ذكرتها. بل لما يذوقوا عذاب، هنا إضراب آخر، بل لما يذوقوا عذاب، يقول لم يذوقوا عذابي فإذا ذاقوه زال عنهم الشك من العناد والحسد، وحين العذاب لم يبقى عناد. وهذا فيه وعيد لهم، يعني بل لما يذوقوا عذاب، يعني إنما يقولون ذلك لأنهم لم يذوقوا العذاب. لو ذاقوا العذاب ما قالوا هذا، لو ذاقوا العذاب ما عاندوا وما تكبروا، يكسرهم هذا العذاب. بل لما يذوقوا عذاب، يقول لم يذوقوا عذابي. هنا الكلام الذي أذكره يعني في توضيح كلام المفسر في معنى الإضراب، طب ولما يذوقوا العذاب معناها لم يذوقوا العذاب بعد، فهم لم يذوقوا العذاب بعد، طب ما معنى الإضراب هنا؟ إنما كذبوا لأنهم لم يذوقوا عذاب. إذا ذاقوا العذاب ما قالوا هذا، بل لما يذوقوا عذاب، ليس لأنهم يعتقدون أنه ساحر كذاب، أو ليس لأنهم يعتقدون أنه اختلاق، لا، هم بس لم يذوقوا العذاب، ولو نزل بهم العذاب ما قالوا مثل هذا. يقول فإذا ذاقوا زال عنهم الشك من العناد والحسد، وحين العذاب لم يبقى عناد. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ يقول بل أعندهم خزائن رحمته حتى يعطوها من أرادوا ويصرفوا عمن لم يريدوا، فيتخيروا للنبوة التي هي أعلى رحمة من أرادوا من صناديدهم، زي ما قالوا إيه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول وإنما رحمته بيده يعطيها من يشاء. وطبعا هذا المعنى في طبعا خزائن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، يعني الكلام فيها في الكلام في النبوة وفي غيرها، ولكن هو ما يتعلق بسياق الآيات. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ إذا كانوا يقولون أنزل عليه الذكر من بيننا، عندكم خزائن رحمة الله سبحانه وتعالى لتوزعوا أنتم مستنكرين أنه ينزل عليه الذكر من بينكم؟ فهذا فيه المعنى الذي يذكره. يقول إن كان عندهم خزائن الله يتخيرهم للنبوة التي هي أعلى رحمة من أرادوا من صناديدهم. وبعض المفسرين هنا يقول يعني أم عندهم خزائن رحمة ربك فيدبروا الأمر، ومن تدبير الأمر تخير من يتخيره الله سبحانه وتعالى للنبوة. يعني لو عندكم خزائن رحمة، لو كانت عندكم خلاص دبروا أنتم الأمر واختاروا من الذي يكون نبيا ومن الذي ينزل عليه الوحي إلى غير ذلك. طيب هنا في تفسير أم عندهم المفسر قال بل عندهم، هو فسر أم ببل أم فسرها بالهمزة؟ صح، فسرها بالاثنين، لأن هذه أم منقطعة، هذه أم منقطعة اللي هي بمعنى بل والهمزة. أم عندهم بل أعندهم، بل أعندهم. طيب وطبعا وختام الآية بالعزيز الوهاب يعني مناسبته لا تخفى في المعنى المذكور. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما إن كان لهم ذلك فليرتقوا في الأسباب. قال فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء من أبوابها وطرقها من سماء إلى سماء، وليأتوا منها بالوحي إلى من يستصوبون، اللي هم شايفينه أنسب، وهذا تهكم بهم وأي تهكم. أم لهم ملك السماوات والأرض، أم هذه تفسر إزاي؟ أم منقطعة بل والهمزة، وتحتمل أن تكون معادلة مع ما قبلها، يعني ما قبلها منقطعة أم عندهم خزائن رحمة ربك، وما بعدها من الممكن أن تكون معادلة، أم عندهم هذا، يعني أعندهم خزائن رحمة ربك أم لهم ملك السماوات والأرض، تحتمل هذا وتحتمل ذاك. طبعا اللي قبلها ما ينفعش تبقى معادلة، ما فيش حاجة قبلها ممكن تعادل، يعني تعادل شيئا بشيء. طيب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، يعني إن كان لهم ملك السماوات والأرض، أم لهم ملك السماوات والأرض، فإن كان ذلك لهم فليرتقوا في الأسباب، وهذا فيه تهكم بهم، يعني فليرتقوا في أسباب السماء حتى يأتوا من السماء بالوحي وينزلوا من السماء ويدبروا الأمر، وهذا تهكم بهم. يقول وأي تهكم، واضح طبعا أن هذا الأمر فيه تعجيز، يعني فليرتقوا في الأسباب، هذه لم أمر، وهذا فيه من باب التعجيز والتهكم. ثم قال تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. يقول جند ما، أي هم جند ما من الكفار، وما مزيدة للتقليل، وهذا تركيب أو أسلوب معروف في العربية، إنه ما قد تزاد للتقليل. طيب جند ما، من الجند هنا؟ الجند هنا هم هؤلاء المكذبون المذكورون، الكافرون المذكورون. فقول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، المفسر يقول أي هم جند، هم جند ما، كأن جند خبر ليه مبتدأ محذوف. قال جند ما، فما مزيد للتقليل. ثم قال هنالك مهزوم، هيتكلم على هنالك، لكن الأول قال مهزوم مكسور من الأحزاب. يقول هنالك ظرف لمهزوم الذي هو صفة جند، وهنالك إشارة إلى بدر فإنه مصارعهم، أو صفة أخرى لجند وفيه تحقيرهم. طيب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، ذكر هنا وجهين في هنالك. الأول قال ظرف لمهزوم الذي هو صفة جند، يعني مهزوم صفة جند، جند مهزوم. إذا كان ظرفا لمهزوم فصار هنالك هذا المكان الذي سيهزمون فيه أو يهزمون فيه، لو ظرف لمهزوم، يعني جند مهزوم هنالك، جند مهزوم هنالك، المكان الذي تقع فيه هذه الهزيمة بهم الذي يهزمون فيه، يقول إشارة إلى بدر فإنه مصارعهم، تشبه آية إيه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، سورة القمر مكية، وفيها ذكر الجمع وفيها الهزيمة بهم، ولم يكن قد شرع الجهاد بعد، وكذلك أيضا في سورة صاد إن هي مكية وفيها ذكر الجند، وصفهم بالجند ولم يكن ثم قتال، وذكر الهزيمة مهزوم، ففيها أيضا بشارة بما سيقع بعد ذلك أنه سيكون قتال وسيهزم الكفار في هذا القتال. طيب قال أو، هذا المعنى الأول، إن هنالك إشارة للمكان الذي ستقع فيه الهزيمة، ساعتها تكون ظرف لمهزوم. الثاني قال أو صفة أخرى لجند وفيه تحقيرهم، صفة أخرى لجند، يعني إيه صفة أخرى لجند؟ لأن كان في صفة أن هي إيه؟ مهزوم، صفة أخرى لهم، يعني جند هنالك، يبقى هنالك صفة لإيه؟ صفة للجند، مهزوم صفة أيضا للجند. طيب هنالك هنا إلى ما تكون الإشارة؟ يعني كأننا قلنا جند هناك مهزوم من الأحزاب، هناك فين؟ جند هناك مهزوم من الأحزاب إلى مكانة حقيرة، هذا محتمل. جند هناك يكون أنه في لبيان تحقير، لتحقيرهم، يعني ليس المقصود مكانا حسيا يعني. ماشي. أو يقال فيه أنه إشارة إلى المذكور في حالهم، يعني جند هنالك، جند هناك في هذا الذي ذكروا في أنفسهم من عبادة غير الله ومن تكذيبهم، جند هناك في هذا الموطن في هذا المقام، وهذا أيضا فيه التحقير المذكور هنا، يقول فيه تحقيرهم، جند هنالك. طيب وما كما ذكر إن ما مزيد ليه التقليل، ما مزيد ليه التقليل. نلاحظ هنا إن ممكن هنالك في التفسير، حد يقول في التفسير يقول هنالك هذه الإشارة لبدر، وبعضهم يقول هنالك إشارة لمكانتهم. إشارة لبدر وإشارة لمكانتهم هذا في الإشارة بهنالك، ولكن هذا له أثر في التركيب. ولما أقول له أثر في التركيب هو بقى بالعكس، لما أجي أعرب هنالك فيختلف إعراب هنالك، والكلام على هنالك دي هذه هذا الظرف بما يتعلق بحسب المعنى، بحسب المعنى. وهذا الذي رعاه في كلامه. ثم يقول تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. قوم نوح معروف، عاد وفرعون ذو الأوتاد، هنا يحتاج الكلام على ذي الأوتاد. يقول وفرعون ذو الأوتاد، قال ذو الملك الثابت، وعن الكلبي له أوتاد يعذب الناس عليها إذا غضب، وعن قتادة وعطاء له أوتاد وأرسان يلعب بها بين يديه. هنا ذكر ثلاثة أوجه في الأوتاد. الأول قال ذو الملك الثابت، فيكون الأوتاد هنا من باب المجاز، يقول أوتاد هنا من باب المجاز لا أوتاد حسية، ولكن كأن ملكه ثبت بأوتاد كما تثبت الخيمة بالأوتاد. والقولان الآخران يعني نسبهما يعني على غير العادة في الكتاب، أنه قال وعن الكلبي كذا وعن قتادة وعطاء كذا. القول الثاني قال له أوتاد يعذب الناس عليها إذا غضب، فهذه ذو الأوتاد التي يعذب الناس بها. والقول الثالث أنها أوتاد كان يلعب بها أو يلعب بها بين يديه. ماشي. وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، يقول وهم قوم شعيب، ومر معنا قبل ذلك الكلام بالتفصيل على أصحاب الأيكة. أولئك الأحزاب، قال مبتدأ وخبر، أولئك مبتدأ الأحزاب خبر، لا أن الأحزاب بدل منها، أولئك ما بهم، أولئك هم الأحزاب، قال مبتدأ وخبر، أي الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم بعضا منهم، هم هؤلاء الذين أخبر عنهم بأنه وجد منهم التكذيب. كلام جميل، عبارة جميلة، يقول أي أولئك الأحزاب، أولئك الأحزاب المذكورون قبل ذلك في قوله تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. بصوا كلمة بعضا منهم دي، لأن من الأحزاب من هذه من تبعيد. الكلام عن كفار قريش جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هم بعض هؤلاء الأحزاب. ثم ذكر الله من الأحزاب المذكورون المجمل المذكور سابقا، فقال الله سبحانه وتعالى أنهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب الذين هؤلاء الجند منهم. قال أي الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم بعضا منهم. كلمة بعضا منهم دي منين يا جماعة؟ من كلمة من الأحزاب في الآية اللي سبقت، هم هؤلاء الذين أخبر عنهم بأنه وجد منهم التكذيب. إن كل إلا كذب الرسل، يقول أي ما كل واحد منهم مخبرا عنه بخبر إلا مخبرا عنه بأنه كذب جميع الرسل، لأن الرسل يصدق كل منهم الكل، فتكذيب واحد منهم تكذيب للكل. إن هذه نافية، هو نقتصر بما ما كل. طيب والتنوين ده عوض عن المضاف إليه، يعني ما كل واحد مما أخبر عنه بخبر من المذكور إلا مخبرا عنه بأنه كذب الرسل. إن كل إلا كذب الرسل، ما كل واحد من المذكورين إلا مخبر عنه بأنه كذب جميع الرسل. كذب الرسل، هنا بقى أتكلم على كلمة الرسل في الجمع، هنا التعبير عنها بالجمع، باعتبار أن كل قوم كذبوا رسولهم، وهذا المعنى طبعا احنا عارفينه متكرر في القرآن. كذبت قوم نوح المرسلين مثلا، المرسلين هم كذبوا نوحا، يقول لأن الرسل للجمع، لأن الرسل يصدق كل منهم الكل، فتكذيب واحد منهم تكذيب للكل، فكل إن كل إلا كذب الرسل، كل حد من المخبر عنه من هؤلاء الأقوام كذب جميع الرسل بتكذيبه الرسول الذي أرسل إليه، فحق عقاب، قال فوجب عقابي عليهم. طيب عقاب ما إعرابها؟ فاعل. وإذا وصلنا، إذا وصلنا الآية بما بعدها، فحق عقابي وما ينظر، باعتبار أن هي فاعل، ولكن هنا في الياء الضمير محذوف، فهي مكسورة لذلك، فحق عقاب، وأنا في التفسير أقول فوجب عقابي عليهم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في تفسير سورة صاد المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.